إذا كانت امرأة قارة في بيتها وتفضل البقاء هناك فلا تذهب حتى إلى المسجد، أهي خير أم المرأة التي تطلب العلم وتقصد المساجد؟ لا، المرأة التي تبقى في بيتها وتتعلم في بيتها خير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم.